بيقول في قول الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وفي آية أخرى: ولا يسأل حميم حميما. فبيقول لي ازاي نوفق بالاثنين، والآية بتقول يبصرونهم. فهو عايز ببساطة شديدة جدا يقول ان في آية بتقول ان المجرم المعرض عن ذكر الله هيحصل ايه؟ اعمى. ومنين؟ ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ يبصرونه. هو هيبقى اعمى ولا بيبصر؟ المسألة يا ابني حلها بسيط جدا جدا جدا. دي عاملة بالضبط زي ايه؟ زي قول الله تعالى: اخسأوا فيها ولا تكلموه. يبقى حكم عليهم بعدم الايه؟ بعدم الكلام. هتيجي تلاقي في ايات اخرى الله بيكلمهم: الم تكن اياتي تتلى عليكم في كلام. وبعضهم هيتكلم مع بعض، تمام، وبعضهم هيكلم اصحاب الجنه، ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه ان افيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله. يا عم الشيخ، يوم القيامة أنت تمر فيه والمجرم يمر فيه بأحوال وحالات، والعذاب له أشكاله وألوانه. في حالة هيقال فيها اخسأوا فيها ولا تكلمون، وفي حالة هيبح لهم فيها الكلام، لأن الكلام هيكون فيه مزيد من الأسى والحصرة والتبكيت والإيلام. فالأحوال بتختلف، فالأصل يحشر أعمى، لكن ما فيش مانع إن ربنا سبحانه وتعالى، وعشان كده قال يبصرونه، يجي لما يبقى صاحبه قدامه كده يروح موريهوله: ها، مش ده اللي كان كنت بتاخده سيد ليك وتمشي وراه ويقول لك افعل وافعل، وده اللي كان بينفعك؟ طب لو شاطر يشفع له ولا خليه يشفع له، وهو قدامك أهو، وهو قدامك أهو، تمام؟ فهتكون النتيجة ايه؟ هتكون النتيجة ايه؟ ما؟ وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وإيه وكبراءنا فأضلونا الايه؟ السبيلة. ربنا آتهم ضعفين من الايه؟ من العذاب، من العذاب. فمحدش ينفع حد. فده دي حالة، والحالة دي هيخش فيها استثناءات وحالات، ودي ما تختلفش مع هذه الحالة بالمرة.